بسم الله أبو الإبن الرحمة كل السلام واحد أمين المجد لأب الإبن الرحمة كبيس الآن وكل أوان إلى دار الجديد كل أمين. خلصنا في درس الكتاب الشهر اللي فات الأسبوع اللي فات أسف إصحاح 27 اللي هو بيتكلم عن البركات واللعنات أو مقدمة البركات واللعنات، وعرفنا ان البركات بتتقال على جبل جرزيم واللعنات تقال على جبل عبال، ودول موجودين في شكيم اللي هي في السامرة اللي كانت عاصمة البلاد المملكة الشمالية قبل السامرة، وعبال شرق جرزيم، يعني هما الاثنين على نفس النسق بس عبال شرق، يعني هما الاثنين غرب الأردن بس عبال شرق وجرزيم غرب. جرزيم وقفت عليه أصباط الرأسية اللي هم أولاد الزوجات اللي هم رحيل وليئة، أما عبال اللي هم الأصباط اللي جم من الجواري بتوع الزوجات، ودول يقولوا البركة ودول يقولوا اللعنة. وربنا خلى موسى يكتب الناموس اللي هو جزء من سفر التثنية على ألواح قلنا مكسية بالجبس عشان يبقى محفور عليه، ويحطها على جبل عبال، وقلنا لنا أن جبل عبال عامل زي المدرج، فهو لوحده ليه عرض وليه تدريج، ودي الكلام ده موجود على فكرة كتير في الجليل، يعني مش حاجة غريبة على البلاد الأرض المقدسة يعني. فهم عملوا حوالي 612 لوحة بالشكل ده بحيث اللي من بعيد يقدر يشوفها، لأن في بين عبال وجرزيم بيقف اللويين بيردوا عليهم، فضروري يبقى الكتابة مدرجة وبخط كبير، فده خلاه يتكتب على 612 حاجة. دي اللي خدناه المرة اللي فاتت، لكن المرة دي النهاردة هناخد إيه البركات وإيه اللعنات، طبعا على اللي بينفذ وصية ربنا. ناخد طبعا ربنا ابتدى بالبركات لأنه هو يميل أنه يعطي البركة لكن لا يميل أنه هو يعطي اللعنة. أول حاجة نعرفها أن اللي يخالف وصية واحدة يعتبر مجرم في الناموس كله. محدش يقول أنا نفذ وصية واحدة أو فضيلة واحدة وأنا برافو عليه، لا، اللي بيعمل فضيلة أو بينفذ وصية المفروض الوصية بتخليه يجيب وصايا تانية والفضيلة بتخليه يجيب فضائل تانية، فعشان كده أكد أن البركات على اللي يعمل بجميع الوصايا، كلمة دي مهمة جدا، جميع الوصايا. عشان كده غلط جدا أن أي حد يتكلم على فضيلة ويقول بالفضيلة دي ندخل ملكوت السماء، زي كان في كتاب قريب كان طبع يعني قريب لابونا مصايل بحر هو كان بتاع دير ابو حنس وراجل مورخ اسمه الطاعه، فكاتب كده جمله بالعرض كده: الطاعه وحدها قادره ان تخلص الانسان. وقلت لطابع الكتاب الكلام ده مش صحيح، لان القديسين وهو المقدس غرغوريوس الكبير بيقول الانسان وهو الوصايا هنا ضروري يبقى فيه الوصية أو الفضيلة الواحدة ما تنفعش، ضروري اللي بيعمل فضيلة بيجيب فضائل تانية. وبعدين النقطة التانية في أكد على مش بس العمل بجميع الوصايا، إن الطاعة إزاي الإنسان يقدر يطيع كل الوصايا، فقال تطيع كل الوصايا لما تبقى متضع جدا ولما تبقى عميق جدا، زي العمارة كل ما العمارة عليت جدا كل ما الأساس لتحت كان عميق جدا، وبالتالي الاتضاع والعمق مهمين جدا عشان الإنسان يقدر ينفذ كل الوصايا. إنسان متضع هيطيع بسيط جدا وسهل، طاعته سهلة، ومتعمق هيطيع بمنتهى البساطة. العمق على فكرة لا يتنافى مع بساطة الإنسان، بالعكس الإنسان كل ما تعمق كل ما يبقى أبسط، مش العكس يعني. بعد كده البركة بتؤكد وحدة الشعب، يعني الشعب عبارة عن كتلة واحدة، والكنيسة كذا، نقول الكنيسة هي عروس المسيح، يبقى الكنيسة ككل. البركة أكد برضو عامة أنها بتنتقل من الله لشعبه، والبركة بناخدها من خلال عمل ربنا نفسه. سماتها بقى هنتكلم عن سماتها عامة، وبعد كده ناخد بقى إيه شرحها بالتفصيل. أول حاجة أنها متنوعة، يعني تشمل بركة الإنسان اللي في المدينة وبركة الإنسان اللي في الحق، وهنعرف دي معناها إيه ودي معناها إيه. وبركة هنا بيبقى فيه اعملوا زيرو ساعات بيبقى معلينه سن جاي في سنه زيرو، يبقى خلاص يبقى اقفل الباب بتاع لا خلاص خلاص، هو في الغالب الباب بتاع الهيك خلاص. متنوعة سمات البركة أو السمة متنوعة، مبارك الإنسان يكون في المدينة وفي الحق، وهيبارك الإنسان ربنا هيبارك أرضه يبقى بركة الإنسان في الحق وفي المدينة، وبركة الإنسان في الأرض، الأرض اللي هو هيزرعها، والجسد والبهائم، وطبعا البهائم وفي الخروج والدخول. البهائم بتمثل طاقات الجسد، هنقول طبعا عن المعاني لما نشرح. بعد كده السمة الثانية ان ربنا اهتم بالامور مش الاساسيه بس للشعب والكماليه، يعني عايز الشعب يوصل لمستوى الكمال تمام، وفي نفس الوقت هو حتى الحاجات الدقيقه ربنا هيبارك فيها، يعني ربنا يبارك مثلا في سلته اللي بيجمع فيها الفاكهه ومعجنه، ده ليها معنى طبعا يتناسب مع الزمن هم كانوا عايشين فيه، كانوا كل يوم يروح يجيب من الارض بتاعته شويه فاكهه من الارض اللي هو زارعها، فربنا يديله كل يوم الفاكهه بتاعته، والمعجن كانوا بيخبزوا كل يوم، فبالتالي دي حاجه اساسيه قوي، فدي ربنا اهتم بيها. وبعد كده شامله الانسان نفسه في دخوله وفي خروجه، نصرته برضو على اعدائه برضو، وهدف الوصايا قداسة عشان يكونوا قدسين زي ما ربنا هو قدوس. المكافأة هي ثمر دايم وكرامة دايمة. الرجاء بتاع البركات هي فتح أبواب السماء للإنسان. نشوف بقى واحدة واحدة ونشوف الشرحة، وبعد ما خلص الشرحة نشوف اللعنات. أول حاجة قال مبارك تكون في المدينة ومبارك تكون في الحق، اشمعنى يعني؟ كان زمان عندهم الأساس، وده أساس المدن، الناس كلها تشتغل بالزراعة، دي أول حرفة تعلمها العالم كله. فقالوا ربنا هو اللي بيبارك في الزرع ويبارك في المياه ويخلي المياه تنزل ويخلي الأرض جيدة، هو اللي بيدي الثمر. فمبارك ربنا بيبارك في الزرع في الزراعة في العمل ده. وفي المدينة الإنسان اللي بيعيش في المدينة بيعتمد على الصناعات اللي عملها الإنسان، فبرضو ربنا بيبارك فيها. يعني إذن ربنا بيبارك في المدينة سواء في حرفة الزراعة اللي ربنا بيشتغل فيها هيشتغل فيها، وفي حرفة الصناعة اللي عملها الإنسان برضو ربنا هيبارك فيه. ده المعنى اللي موجود في الوقت ده، لأن هم كانوا زمان بيقولوا إن الزراعة عملها ربنا وفي القرى، والصناعة عملها الإنسان في المدن، فربنا بيبارك الحاجة اللي هو عملها والحاجة اللي بيعملها الإنسان، فده المعنى. وقال تاني بركة، مبارك تكون ثمرة بطنك وأرضك وبهائمك ونتائج بقرك وإناث غنمك. ثمرة بطنك يعني النسل يكون مبارك، وأرضك يعني الجسد بتاعه يبقى مبارك، وبهائمك الطاقات. الإنسان فيه طاقات كتيرة، فيه طاقة غضبية دي لو حولها لعمل مع ربنا تبقى حاجة حلوة، فيه طاقات مثلا عاطفية لو ادها لربنا يبقى حاجة جميلة جدا، فيه طاقات فكرية، كل دي طاقات الجسد لما تتبارك يبقى الإنسان ده حاجة عظيمة جدا. وقال مبارك تكون سلتك ومعجنك اللي احنا قلنا عليها، سلتك يعني كل يوم ينزل الراجل كده معاه السله الخوص بتاعت زمان دي، ويروح الارض بتاعته زرع جميز، زرع تفاح، زرع عنب، يجيب على قد اسرته كده الفاكهه بتاعه اليوم. وكل يوم الست تصحى بدري تعمل العجين في المعجن الصغير اللي هو على قديهم، ويبقى ده يكفيه. فحتى في الحاجات الصغيره دي يا رب، ربنا بيبارك حتى في الحاجات الصغيره دي. وتاني، مبارك تكون في دخولك ومبارك تكون في خروجك، يعني في اي حته مش مرتبطه بالمكان، مرتبطه بالشخص. انت تدخلها هتبقى مبروك، وهتخرج منها تبقى مبروك. لكن ليها معنى اروح على فكره الكتاب المقدس اللي هي رفيق انجيل يوحنا، يوحنا 10، يقول ربنا ان هو يخرج قدام الخراف وهو يدخل ويخرج امامها. فالكلام ليه معنى بقى. الدخول، شوف يا شادي في الغالب الباب الشديد، معصلك. الدخول بيعني العلاقة مع ربنا، بيني وبين ربنا اللي فيها تأمل. أما الخروج فهي الخروج للعمل، أو العمل بالوصية، أو الحياة الأبدية، يعني الخروج من العالم. يبقى مبارك تكون في دخولك وخروجك. الدخول معناه يعني حياة التأمل، لما الإنسان يقعد بينه وبين ربنا بيتأمل أو بيحفظ وصايا ربنا. والخروج معناه حياة العمل، بيعمل بالوصية، وفي نفس الوقت اللي ليها معنى اللي هي حتى الخروج من العالم. بعد كده البركة رقم 5، يعني يبقى مبارك تكون في المدينة والحقل، وعرفنا ثمرة بطنك وأرضك وبهيمك، تمام، عرفناها، السلة والمعجن، برضو مبارك دخولك وخروجك. الخمسة، يجعل الرب أعدائك القادمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحد يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون أمامك. يعني أعدائك طبعا مقصود بيهم، إذا كان يعني بني إسرائيل كان ليهم أعداء فعلا عسكريين أو غيره، فالنصرة ده غير الأعداء الروحيين. فالنصرة هي بتكون من عند ربنا، لأن هم حتى في العدد أقل من أي عدد كان. يعني المملكة الشمالية الأشور وبابل أكتر منهم عدد، مصر أكتر منهم عدد، فيروحوا فين؟ يبقى إذن النصرة هي من عندهم، من عند ربنا. فلما يقولك أعدائك متجمعين وفي واحدة ويخش عليك في طابور واحد ومتمسكين، يخرجوا من أمامك ربنا كده يبارك فيك ويديك قوة، ويخرجوا من أمامك منهزمين في سبع طرق، يعني تشتتوا، تمام؟ يبقى ده سبعة طبعا علامة الكمال، يعني ربنا يشتتهم من قدامه. بعد كده الغنى، يأمر لك الرب بالبركة من خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويبارك في الأرض التي يعطيك الرب إليها. يعني ربنا هيبارك فيك انت شخصيا، وفي كل حاجة انت بتمتد ايدك، يعني انت بتعملها هيكون هو معاك يبارك فيك. يعني يبارك فيك كشخص، ويبارك في اعمالك اللي انت بتعملها، بحيث تكون كل عمل هو مبروك. وطبعا لما الانسان كل شيء بيعمله يبقى مبارك، يبقى دي حاجة علامة البركة، زي ما اتقال في سفر التكوين، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان كل ما يعني يعمله ينجح فيه، كان ربنا ينجحه في طريقه كله. بعد كده يقول ايه تاني؟ القداسة، يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك، إذ حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. يعني مقدس، ودي نفرق بيها احيانا في بعض الطوائف، تفرق بين التبرير والتقديس. ايه الفرق بينهم؟ حد يقدر يقول لي؟ استشيركم ونشوف ايه الفرق بين التبرير والتقديس. دايما بنسمعهم مع بعض شيلة واحدة، لكن في فرق بينهم ولا ايه رأيكم؟ ده ايه ده؟ التقديس يعني تكريس للرب، تكريس للرب، والتبرير دم المسيح. طيب حد له رأي آخر؟ لكن التقديس مثلا واحد سلك مسلك روحي فوصل للدرجه دي، يعني فيها عامل بشري شويه، عامل بشري شويه، يعني جهاد من الانسان، مفيش حاجه عامل بشري لوحده بس. لا مش غلط يا ابونا، يعني التبرير ده تقديس التخصيص، ده معنى من المعاني، صح. اما التبرير فاحنا متبرين بنعمه ربنا، ولكن بالايمان والاعمال. هنقول المعاني اللي هي العادية ونقول بعد كده المعنى الفرد المنفرد مهم جدا. أول حاجة شعب مقدس زي ما انت قلته، يعني مكرس لربنا، يعني بتاع ربنا، ما ينفعش يسلك زي الأمم اللي هم حواليه. فكلمة تكريس يعني مخصص زي ما انت قلته مظبوط. ليها معنى تاني ودي في اللغة اليونانية، كلمة أجيوس، أجيوس اللي هي معناها قدوس أو قديس، عبارة عن أيوة برافو عليك، جي جي يعني أرض في اليوناني، تنفي يعني غير أرض، كل ما الإنسان يعني على الأرضيات يبقى قديس. لكن ليها معنى بقى ثالث، هو ده المقصود بيه، إن التبرير صح زي ما أنت قلت خدناه بدم المسيح ماشي، لكن الإنسان يعيش حياته كلها عشان يوصل للقداسة. في حياته كلها فيها القداسة دي مستويات، أول واحد من أول ما تتعمد تبقى بار وقديس، لكن هل مستوى القداسة إلى مستوى الكمال؟ لا. فالقداسة تاخد الحياة كلها، سلوك روحي لغاية آخر نفس، يبقى اللي كمل مستوى الكمال بنسميها بناء. بناء يعني كل يوم في شغل مع ربنا ونعمة ربنا بتشتغل معاك لغاية إيه ما تبقى تصل حتى إلى الكمال، تمام؟ لكن التبرير ده البداية، دي أول خطوة، تمام؟ يبقى ده التقديس بياخد الحياة كلها، نعمة ربنا بتشتغل مع الإنسان الحياة كلها، تمام؟ لدرجة إن في ناس وصلت للكمال فيه، تمام؟ لكن التبرير ده البداية، إن أنت تبقى بلا تتبرر من خطيتك، يعني عن طريق طبعا إذا كان الذبائح لو انها مش تبرير قوي او دم المسيح زي ما احنا لا اعلى من الطهاره طبعا. الطهاره ليها ناحيه سلبيه، انك ما تعمليش خطيه تمام، لكن انت تبقي قديسه يعني ليكي اعمال وصلت لمستوى الكمال، ودي ان شاء الله ان في اليوم الروحي هناخد مستوى الكمال، ودي هنشوفها ازاي مثلا زي أنبا أنطونيوس وصل حاجه زي كده. يبقى ثلاث معاني، معنى الاول التكريس زي ما انت قلته قداسه، والمعنى الثاني تخصيص الغير ارضي او الانسان يرتفع عن الارض، المعنى الثالث اللي هو البناء، يعني الانسان بينمو بيعمل زي ما انت قلته ونعمه ربنا بتشتغل معاه حتى يصل لمستوى الكمال. كمان من البركات الكرامه، فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك، يعني هتبقى لأن ربنا اسمه موجود عليك، واسم ربنا دي خدها قاعدة في الكتاب المقدس، لو قلت الكتاب المقدس اسم ربنا عن شخص ربنا، شخص ربنا حالل على شعبه، يبقى كل الأمم هتخافك لأن السبب هو ربنا، تمام؟ فيديك كرامة أعلى من كل الشعوب، ده سبب الكرامة. لكن شعب إسرائيل لما افتكر إن هو من غير ربنا هيبقى ذو كرامة وإن هو أعلى، وما زالوا بيفكروا بالفكرة ده إن هم أعلى من شعوب الأرض لأن ربنا خلاهم أعلى، ليس لسبب ربنا، لسبب خاص بهم هم، اللي حصل إن هم لم يكرموا الله، وبالتالي لما تجسد صلبوه فأصبحوا أحقر، يعني مش عايز أقول الكلمة، أحقر شعوب الأرض، لأنهم افتكروا بذاتهم هيوصلوا للكرامة، وده أخطر ما يكون. يبقى اللي بيكرم الشعب يكرم الإنسان هو ربنا، إذا ما كانش ربنا موجود يبقى لا، مهما هو حاول ولا أي حاجة، زي ما عمل هيرودس لبس الحلة الملكية مش في أعمال 12، هيرودس أغريباس الأول، وكان الحلة الملكية دي بتعكس أضواء، فقالوا ده صوت إنسان إله لا إنسان، فلأنه ما عطاش مجد ربنا الملاك ضربه في الحال وجسمه دول. بعد كده يقول الإسمار، ويزيد الرب خيرا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التي حلف لأباك أن يعطيك. وقلنا ثمرة البطن اللي هي النسل يكون مبارك، البهائم اللي هي طاقات الإنسان، وقلنا أمثلة على طاقات الإنسان، قلنا القوة الغضبية والقوة الفكرية والقوة الروحية والقوة العاطفية كلها بتبقى مقدسة، تمام؟ وأرضك اللي هو جسدك. بعد كده كمان مش بس البركة بس كده، ده كمان تبقى سبب ان انت تفيض على الاخرين، يعني تبقى منبع للاخرين مش على نفسك بس. قل يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر ارضك في حينه ويباركك ويبارك كل عمل يديك فتقرض امم كثيره وانت لا تقترض. يعني ربنا يفتح عليك كل قوى السماء للبركه، تمام؟ فالمطر يعطيك مطر في وقته ومطر مظبوط عشان يقدر ينمي الزرع، وبالتالي تكون عندك انت الوحيد بركه واكثر من جميع حتى لو كانت الشعوب اللي حواليك بتشحن، فانت حتى هتقرضها. ودي حصلت لما كان يوسف في ارض مصر. يبقى الحكايه مش مرتبطه بالمكان، مرتبطه بالاشخاص وعملها، تمام؟ يبقى ده البركات. بركة برضو كمان حكاية القيادة. القيادة أحيانا تبقى سبب بركة، تمام؟ أو هي عطايا من بركات ربنا. يجعلك الرب رأسا لا ذنبا، تكون قائد. قائد يعني بتقود كل شيء، والإنسان لما يقود نفسه أفضل من ما يقود مدينة. لو هو بيحكم على نفسه مظبوط يقدر يبقى قائد مظبوط. ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط، دايما بتعلى، ولا تكون في الانحطاط. إذ سمعت الوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا ولا شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها. يعني إن مشيت في سكة الوصية السكة دي هتعليك، تمام؟ لو حثت عليها يمين تتغر، يبقى هتبع مش هتعلى، ومش مش هيبقى في مش هيبقى في روح قيادة، هتبقى مش قائد. رحت شمال باللذات بتاعت العالم، برضو ما تنفعش يبقى في روح ربنا أو تبقى في بركة من أي البركات. يبقى دي البركات. ناخد اللعنات بقى. اللعنات مقصود بها، يعني كان زمان الشعوب الوثنية كلمة لعنة يعني غضب الآلهة، ده كان المشهور عند الوثنيين. الآلهة تغضب فبالتالي تنزل على الإنسان غضبها. ولما نفسر الكلام هنلاقي الغضب يعني العدل. العدل ربنا لما يلاقي الإنسان بيستغل بيعمل أمور غلط ويستنى عليه وما يشتغلش بالرحمة، يشتغل معاه بقى بالعدل. إذا كان لطف ربنا مش بيقود الإنسان للتوبة، يبقى تقابل ربنا مع الصرامة زي ما قال معلمنا بولس الرسول لأهل رومي. فدي أساسا هي دي القصة بتاعة اللعنة، غضب ربنا يعني هيبتدي يشتغل معاه بعدله. طيب ودي طبعا نتيجة للخطية وفساد الخطية، تمام؟ مجالات اللعنة. أولاً برضو انتشار الفساد. الفساد بينتشر بسرعة زي البركة برضو. انتشار الفساد هيبقى بين الشعب كله، يعني في كل حاجة، في الإنسان داخله وفي أرضه وفي خروجه ودخوله وغيره، تمام؟ برضو اسمعي يا بابا اللي بتتكلمي. من اللعنات تغيير ما هو طبيعي، يعني الحاجة الطبيعية اللي ربنا عامل فيها بركة بطبيعتها هتبقى سبب للعنة مش للبركة. مثلا زي النسل، يبقى الإنسان ما عندوش نسل. زي الأرض متجيبش ثمر. زي المطر، يبقى المطر احيانا يبقى لو زاد شويه الارض تغرق، لو قل شويه الارض تجف، وهكذا. بعد كده الحاجه الثالثه في اللعنات الفكر، العقل المرتبك. يعني الانسان مبقاش متعقل في حاجاته. ليه بيبقى مرتبك؟ لانه منشق على نفسه، يعني مش عارف يفكر في الشيء. عنده الخير والشر، هو بيفكر بيشتغل بده وبيشتغل بده، فيبقى عقل مرتبك وقلب مرتبك. انسان بيمشي في الطريقين، هو انسان لما يبقى ليه طريقين ما عمره ما يفلح. يبقى عشان كده العقل بيبقى مرتبط. الأبناء بتوعه بيكونوا فاسدين ولا بينجحوا في حياتهم الروحية مع ربنا ولا حتى في حياتهم العملية. برضو من اللعنات حب التملك. إنسان اللي بيمسك في العالم ده اعرف إن هو جوه ده إيه؟ ده فيه مش مليان. لما بيتشبث وأحيانا الإنسان يتشبث بحاجات تافهة جدا لكن يتشبث بيها إلى الموت، فنعرف إن هو ده ما لا يمتلك شيء روحي. حب الملكية. وقلنا حكاية تغيير الطبيعة دي ومثال ليها تغيير الطبيعة. الأرض دايما كان عاملها ربنا تجيب ثمار، لكن لما أخطأ الإنسان الأرض والممالك كلها تتأثر بالإنسان. إنسان مقدس كل شيء حواليه حلو، فإنسان مش مقدس هيبقى كل حواليه وحش وبالأخص الأرض. لما آدم عمل الخطية أول حاجة الأرض نالها لعنة بتنتج شوب وحسد ما كانش فيها قبل كده وهكذا. وقلنا شمول اللعنة، اللعنة تبقى في كل حاجة، في الحاجات الدقيقة والحاجات الكبيرة كله، في الدخول والخروج والمعجن والسلة والحاجات دي كلها كلها هتبقى إيه؟ مش مباركة. تمام؟ بص، هي مصر من ناحية هي مش في كل أوقات كانت في حالة رخاء، يعني كان برضو بيجي لها أوقات بيبقى فيها قحط. لكن في نقطة إن العبادة في مصر رغم إنها وثنية لكن كانت إلى حد ما راقية جدا جدا غير أرض كنعان. تمام؟ وربنا برضو هتلاقي في ثانية واحدة، هتلاقي في سفر حسقيال وأشعياء هتلاقي في حاجتين، في ضربات ضد أرض مصر والعكس بعديها في نفس الإصحاح صح 19. تمام؟ ليه؟ لأن في العهد قبل ما تعرف ربنا، تمام، كانت رغم ان فيها رخاء لكن كانت برضو فيها حاجات معينه ما كانش فيها بركه، لكن بعد ما قبلت ربنا وعرفت ربنا كويس بقى فيها كمان رخاء وبتصدر الرخاء للاخرين. تمام؟ عشان كده تلاقي في اشعياء على ما افتكر بيقول لك الناس اللي عاملين بالكتان المفروض المشهور في مصر يجوع. الله، ده عامل مشهور في ارض مصر؟ قال لا، ربنا يجوعهم. الناس اللي بيصطادوا بشص في النيل وكانت مشهوره مصر بكده، لا مش هيلاقي حاجه يصطادوا. يبقى اذا كان برضو في ربنا لما يقصد حتى لو حاجه مليانه خير يبقى قصده هيتم. وبعدين من ضمن اللعنات، ودي تمت بالحرف الواحد بقى، وده الاخطر ما يكون، ان ربنا ياخذه من السبي. ده اتكلم كلام ياخذه من السبي وكمان قدام عيونهم يخليهم اجبار يعبدوا اله غير الالهه بتاعتهم غير اله، ويبقى اولادهم قدامهم مذبين مش قادرين يدافعوا عنهم، ويحل عليهم قحط لدرجه انهم ممكن ياكل اولادهم. ولو تبص هتلاقي فعلا سنه 721 قبل الميلاد حصل السبي الاشوري للمملكه الشماليه، 587 نبوخذ نصر خده 70 سنه. تمام؟ سنه 70 ميلاديه بتاع داتيتس الروماني جاب أورشليم في الأرض وهد الهيكل. قبل 70 ميلادية كمان سنة 49 ميلادية اليهود مشاهم كلاوديوس قيصر، أو كلاوديوس قيصر دي موجودة في سفر الأعمال، سنة 49 طردهم من روما فأصبحوا مشتتين في العالم كله عقابا له. يبقى ده كلام مش كوبس. يبقى نشوف بقى شرح اللعنة. أول حاجة زي ما قلنا في البركات إن اللعنة أو غضب ربنا أو عقوبة ربنا متصلة بالشخص مش المكان. الشخص هو بيبقى سبب يا بركة للمكان يا سبب غضب للمكان. يبقى ده وبتشمل كل شيء في الإنسان. نشوف حاجة هيكون ملعون في المدينة وفي الحق في أي مكان يذهب ليه. وقلنا من شوية إن المدينة اللي هي فيها الصناعات اللي عملها الإنسان، والحق اللي هي القرية اللي فيها الزراعة اللي هي بيبارك فيها ربنا. سلته ومعجنه اللي هو اللي يروح كل يوم ياخد من الحقل بتاعه على قد الأسرة بتاعته يقبس كل يوم، مش هيلاقي في سلته ومعجنه، هيبقوا ايه؟ فاضيين. يبقى ايه ده؟ علامة لعنة. ثمرة بطنه يا اما جاش فيه يا اما فيه، ولكن تبقى ثمرة مش كويسة. حتى ثمرة البهائم بتاعته تبقى مش مبروكة، والطاقات بتاعته بيستغلها في الشرور. تمام. ملعون في دخوله وخروجه، يعني كل فكره منشغل بالشر، منشغل بالمال، منشغل بغيره، ما فيش ربنا. كمان يبقى اول حاجه قلنا في اللعنات شمول اللعنه في كل حاجه، سواء في الحقل او المدينه او المعجن او السله اللي فيها الفاكهه، البطن او الارض او غيره، دخول والخروج. كمان الغضب والزجر، يعني خلي بالك معايا، هيكون الانسان جواه غضب لانه مش مبارك. تمام. والغضب ده مش بيبقى جواه بس، ده كمان بدل ما يبقى سبب ان هو يبقى سبب بركه ويصير على الاخرين بالبركه، يبقى العكس، هو غضبان وبيزجر. تمام. يبقى هو متضايق ويزجر الناس ويغضب الناس، يعني يخلي الناس كلها تبقى غضبانه. يبقى دي الزجر والغضب دي علامة اللعنة، وإن يخلي الآخرين بهذا الشكل يضايقهم ويتعبهم. طب أنت تعبان من حاجة، تتعب الناس ليه؟ يبقى دي ده من ضمن الحاجات. برضو من اللعنات الوباء والفناء. الوباء اللي هو المرض اللي يشيل كميات كبيرة من الناس، زي مثلا السل والحاجات اللي زي كده، ما كانت تنتشر كانت بتجيب المدينه كلها ممكن. يبقى ده الوباء. والفناء تلاقي مثلا مدينه بحالها انتهت، يعني ينزل عليها جيش مثلا يجيبها كلها، لان ربنا مش ببارك فيها بسبب شرها. يبقى ده الفناء. اتكلم عن الفناء من ناحيه الوباء المرضي، او احيانا السخونه بدون سبب، الحمى يجيب عليه حمى والحمى دي تقضي عليه. احيانا برضه من ضمن اللعنات البرد الشديد اللي هو لا يحتمل، يسبب موت الانسان، زي ما الضربه بتاعت مصر، والجفاف سواء للانسان او للحيوان او للنبات ممكن، والزبول خصوصا الزبول للشجر او المزروعات، واللفاح، اللفاح ده بيصيب النباتات المضروبه بلفحه شمس، يبقى خلاص مش هتجيب ثمر، يا اما ثمرها يبقى مضروب. ودي موجوده في عاموس 4:9. يبقى دي اللي تخلي فيه يعني الوباء والفناء. ليه بتفنى الحاجه؟ سواء بالمرض او الوباء او الحمى او الجفاف او غيره، كلها بسبب اللعنه. السماء والارض والمطر حتى دول يصابوا ازاي؟ السماء لما يجي يصلي هيلاقي نحاس، ولا ربنا يستجيب ولا حتى يديله مطر. والارض اللي بتجيب ثمر مش هتجيب ثمر. تمام. والمطر، شوف المطر لما يبقى مظبوط يخلي الارض حلوه جدا، لكن احيانا المطر يبقى في عندهم نوعين من المطر، مبكر ومتاخر. مبكر ده في شهر 10 تمام اكتوبر، والمتاخر هو في شهر 12. تمام. فاحيانا المطر يبقى معاه غبار، المطر معاه غبار ده بيضر الزرع مش بيفيده، يبقى هنا حتى السماء بتبقى ايه؟ سبب عدم بركه، ويحل الجفاف على الارض وغيره وغيره. برضو حكايه الهزيمه، الهزيمه قدام الاعداء، هو يخش على الاعداء بجيش صف واحد عكس بقى مكان، ويطلع من المعركة في 7 اتجاهات متشتت، وبعدين ويتشتت في الأرض كلها، ده مش هيتشتت بس، ده هيتسبك. وكمان لما يموت مش هيلاقي حد يدفنه، لما يموت مش هيلاقي حد يدفنه. ودي حصلت في حصار تيتس بالأخص سنة 70 ميلادية، كانوا في ناس بتموت وما فيش حد يدفنها لأن الأعداد كانت ضخمة جدا. يبقى دي من الحاجات اللي عانت. برضو في ضربات للأسرة، ضربات في الجسم، يديهم قرحة زي اللي جابها في ضربة المصريين. طب ورب احنا زي المصريين؟ قال فعدلي مش هفرق بين شعبي وغير شعبي، طالما بيخطئوا يبقى عاملهم كأنهم غلف، كأنهم أمميين، وإذا الأمميين اتعاملوا كويس هديهم بركة بالرغم أنهم أمميين. ما عندوش ربنا محاباة. يعني الحمى اللي ضربها ضرب بيها مصر عشان شعبه، هيضرب بيها شعبه لو هم ما عملوش بالوصايا. والأمم إذا عملوا كويس وأمنوا بيه هيديهم بركة، وهو ده اللي حصل. يبقى دي ضربات. ضربات أيضا البواسير، دي كانت من الضربات المشهورة ودي معروفة، اتضرب بيها الفلسطينيين في مدنهم الخمسة لما خدوا تابوت العهد في أشدود في صميل 1-5-6. وضرب الضربة برضو بالأمراض الجلدية زي الجرب والحكة، تمام، يبقوا في حالة يعني يبقى مرض منتشر. ضربات عقلية، وده أصعب نوع من الضربات، جنون وعمى وحيرة قلب. جنون يعني يبقى الإنسان تفكيره مش سليم، بيبقى أحيانا في وصايا ربنا بيبقى بيزودها زيادة عن اللزوم، فبتبقى الحكاية بتقلب معاه بجنون زي ما كان أحيانا الكتبة والفريسيين عشان يبينوا ان هم يعني متشددين قوي يمشي مغمض، فتلاقيه كانوا يعني يحكوا في الكتب التقليد ممكن يمشي يروح مسطوط في حيطة مثلا. ليه؟ عشان هو الأسلوب بتاعهم كده. طبعا حاجة صعبة. والعمى مش العمى بس الجسدي، العمى ان هو انسان ما عندوش رؤية، مش قادر يشوف لقدام، ما فيهوش روح ربنا، فمش عارف يبص يفكر لقدام. وحيرة القلب اللي هي مقصود بها القلق، اضطراب، انسان مضطرب هو مش عارف مضطرب ليه، تمام. فده كلمة حيرة القلب. وعلى فكرة دي من العلامات مجيء المسيح، قال قوم بحيرة في انجيل لوقا. بحيرة يعني عندهم اضطراب في قلبهم، تمام، عندهم قلق. عشان كده المسيح لما عمل المعجزة بتاعة المولود أعمى والمولود أعمى آمن بيه وقال له وسجد بسجود العبادة، قال المسيح جملة على الكتب والفلسطين، قال إن هو أتيت إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون، تمام، اللي هو المولود أعمى والأمميين، ويعمل الذين يبصرون اللي هم الكتب والفلسطين بيقولوا إن هم مش عميان، تمام. ضربات أيضا تخص الأسرة، زي بقى دي حاجات صعبة شوية، كان أتكلم عليها ست حاجات. حاجات ما تكملش، يعني واحد يخطف فتاة ويموت أو ما يتجوزهاش، صعب. إنسان يدرس كرم وما يدقش منه لأنه يعني بياخد سنين في الزراعة. إنسان يبني بيت وما يسكنش فيه، يموت قبل ما يسكن فيه. واحد يذبح طور قدام عينيه، تمام، وما يلحقش ياكل منه، يا كلام صعب. إنسان يسرق حماره وقدام وجهه ما يقدرش يدافع عنه، ويبقى ياخده ابنه قدام من قدام عينيه وما يقدرش يدافع عنه. أعدائه ياخده منه ممتلكاته وما يقدرش يدافع عن نفسه، تمام، بدي علامة اللعنات. ويمكن دي اللي خلت أصحاب أيوب ثلاثة قالوا انت اكيد مخطئ وعملت خطيه سريه عشان كده مش باينه قدام الناس، عشان كده ربنا عاقبك بالعقوبات دي كلها، كونك ان انت يطلع عليك ناس السبائيين والكلدانيين ياخدوا الاملاك بتاعتك وكل الحاجات دي جرى لك، اكيد انت عامل خطيه. فدي المبادئ اللي كانت موجوده في القديم، تمام. ضربات عسكريه بقى، حاجات بقى من حكايه ان هم يتسبوا، وحكايه ان هم يعبدوا الهه غريبه، وان هم اولادهم قدام عينيهم بيبقوا مذبيين مش قادرين يدافع عنهم، ده شيء صعب جدا. برضو من ضمن الحاجات قال السبي والدهش والهزء بين الشعوب، وده كلها تم السبي. السبي الشعب 70 سنة في أرض بابل، والهزء استهزأ بيهم البابليين لما قالوا كيف أنه كانوا هم في السبي كانوا يعملوا عرض للإله بال، ده إله البابليين، ويجيبوا إله البابليين ويجيبوا إله يهوى اللي هو انتصروا على الهيكل بتاعه ان هو مهزوم قدام بال. فدي كانت طبعا بتسبب ضيق شديد جدا قدامهم في العروض دي، فكانت حاجة بتبقى صعبة جدا، ودي كانت بتصيبهم دهش، يعني انسان في حالة غير طبيعية، يعني زي واحد جات له حالة مثلا تكلمه ما يردش عليك او مش حاسس باللي حواليه، مع انه مت بيشوف ويسمع لكن مش حاسس بالناس اللي حواليه. دي كلمة دهش بين الشعوب، وفعلا ده تم، ويبقوا يصفرون عليهم، وفعلا أدوم ومؤاب عملوا كده مع شعب إسرائيل لما اتسبب. تمام؟ بشكل معين يجيب الإله بال، تمام، ويجيب إله إسرائيل بشكل معين، وطبعا يبقى جرينه في الأرض، يبقى الإله بال انتصر على الإله يهوى. ممكن يجيب لك شكل مثلا تابوت العهد، حاجات كانت بتجرى في الأيام دي بالشكل ده. بعد كده حتى لو زرع وجاب ثمر، الثمر يبقى اللي بيحصده ضعيف جدا، ده إن جاب ثمر. عشان كده المسيح قال عن الكتبة والفريسيين في متى 23 لما لعنهم يوم ثلاث البسخة، قال يجيبون البر والبحر يكسبون دخيلا واحدا، ولما يكسبوه يخلوه ابن لجهنم. يعني يعملوا مجهود كبير جدا لكن ما فيش بركة. ليه؟ لأن هم ربنا مش بيباركهم. برضو حتى لو غرس كروم، ربنا يخلي دود هو يشرب الخمر بتاع الكروم وميشربهاش الإنسان. يعني لو زرع زيتون ميلاقيش ثمر من الزيتون، يجيب الزيت بتاع الأكل اللي هو هيأكل أو يدهن بيه راسه، يعني يبقى الحاجة الانتاج بتاعها ضعيف جدا، والبنين بتاعهم يكونوا للسبي زي ما قلنا، والأشجار اللي هي العتيقة الكبيرة الخشب بتاعها ما تجيبش خشب بالرغم انها قديمه، ينخر فيها الصرصار، الصراصير بتاع فيه صراصير اللي هي زي القرطه بتاع الخشب، تخش فيها حتى اخشابها ما ياخدوش منها اخشاب. يعني كلام صعب جدا. طبعا في حاجات دقيقه شويه، يعني من ضمن الحاجات اللي اتكلم عليها إني الأعداء يطوقوا شعب الله بطوق من حديد، ودي لم تتم إلا في سبي بابل. شوف الكلام كان واضح إزاي. بل إني مش بس كده، ربنا يخلي بلدهم محاصرة. طب وإيه تاني؟ وقال إن سور تكون على الأسوار المحاصرة. ده كلام في منتهى الدقة. عايز تقول يا رب ده ليه معنى دقيق، ان السور دي لو خدتها بالظبط كده والاسود تكون على الابواب بتاعتكم، ليه معنى؟ ايه المعنى؟ ان بابل كانت الاله اللي بتعبده زي بال، تمام، بيبقى بجسم اسد، جسم اسد وراس انسان، تمام، وليه اربع اجنحه، فالاجنحه بتاعته زي النسر، فيقصد بيها السبي بتاع بابل. والرومان كان العلامة بتاعتهم هي النسر، وده حصل ساعة ما حاصرهم تيتس. يبقى حدد النسر والأسد بالأخص هم يبقوا سبب سبي ليهم أو سبب خراب ليهم. يعني الأمم اللي هي شعارها كده هتعمل فيكم كده. نبوة في منتهى الوضوح عن اللي عمله تيتس وعمله نبوخذنصر. يبقى ده كلام دقيق. والفناء قلنا بضربات المصريين، وضربات تدوم مش ضربة كده وبس. اتكلم في اللعنات والبركات، ان ربنا اداله شوية صفات كده، الاله الحي، اله ابائنا، رب الارباب، اله الامانة، العلي، الاله القديم، الاسم الجليل المرهوب. اتكلمنا عن استئصالهم من الأراضي المقدسة، مش عايزين نعيد تاني نفس الكلام. يبقى دي تقريبا فكرة عن اللعنات اللي منها تم بحذافيره، تمام، وعن البركات، ودي تشمل يعني مش يعني هي تشمل إنسان يهودي وتشمل إنسان هو بينفذ وصية ربنا أو هو بيعند مع ربنا، ربنا لا يعند معه. لكن الملاحظ إن ربنا بدل البركة، لأن هو يميل يدي الإنسان البركة، ميميلش إن هو يعني يلعن الإنسان أو يكون في حالة غضب على الإنسان. يبقى دي فكرة كده على البركات واللعنات في الإصحاح ده، لأن طبعا إصحاح مليان، فنكتفي به وربنا المجد لله.